بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة متميزة جدا لأنها بتخاطب صراحة يعني معظم الأخطاء اللي بنقع إحنا فيها، بنقع حلوة القاف دي، اللي بنقع إحنا فيها كآباء وأمهات أو كمربين. وما أجي بنتكلم في حلقات القيادة إحنا بنقول في يعني جزئية كده الأول بتتأسس على موضوع القيادة قبل ما ابتدي الخطوات الحقيقية في المهارات وغرس السلوك وإزاي نعمل ورش التدريب اللي انا وعداكم بيها ديت، ولكن لازم في ارضيه منها. هو اصلا عيالك هيتقبلوا لما تيجي تكلمه انا عايزاك قائد ومؤثر، ازاي اجعل اولادي يتقبلوا النصيحه والنصح والتوجيه مني اصلا، ازاي يكونوا قاده ومؤثرين وانا بقول لهم كده؟ بس الاول لازم اعدهم، هم الاول متقبلين يسمعوا مني؟ هم اصلا نفسهم اصلا يتغيروا او يتقبلوا التغيير اللي احنا هنقول عليه سواء لسلوكهم او يعدلوه للاصح وللايجابي؟ طيب ازاي اولادي الاول يتقبلوا مني ان انا انصح ومنهم يتقبلوا مني النصح والتوجيه والإرشاد؟ ده كلامنا النهاردة. رقم واحد القدوة ثم القدوة ثم القدوة. القدوة الحسنة مني إنهم يشوفوني أنا الأول قدوة للعمل اللي أنا بأمرهم به. بس وانسوا بقى، وانسوا الآلاف الحلقات وانسوا آلاف الكتب اللي بتتكلم عن التربية، هي القدوة. أنا بأمرهم بشيء بصدق الكلمة مثلا، لازم يشوفوني أنا صادق، لازم يروني وأنا بتكلم بالصدق وأقول لهم حتى أقولوا الحق، حتى لو كان مر، حتى لو كان من وجهة نظرك أنت وأنت شايفه ظاهريا أنه هيضرك، بس اعمل الصدق لأن في الصدق منجاة. شافوني أنا بعمل كده هم يعملوا كده. كمان القائد القدوة، أنا بقول لهم اطلع قائد فأنت لازم تكون قدوة لغيرك، قدوة بالإيجابي. يبقى أنا كمربي أو كأب أو كأم لازم أن أنا أقوم الأول بدوري التربوي اللي هو الايه؟ القدوة الصح الإيجابية. مش هبقى بقى يعني ايه عامل نفسي بقول سلوك وبأمرهم بعكسه. كان في أبيات شعر جميلة كده بتقول: مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختلون، بيسأل عياله، قالوا بدأت به، ده احنا شفناك بنعمله ونحن مقلدوه، فخالف أنت سيرك المعوج واعتدل، فإن أنت يعني لو أنت عدلت فنحن معدلوه، هنعدل احنا كمان. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه وينشأ، بيبقى اللي احنا عارفينه ناشئ الفتيان منا على ما قد كان عوده ايه؟ أبوه. يبقى عشان يتقبل مني أولادي النصح والتوجيه والإرشاد لازم أشعرهم أنا كده ويشوفوا دوت قدام عينيهم. رقم واحد من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين، يبقى أول حاجة القدوة. طب ايه كمان؟ لازم أقول لهم إن أنا بحبهم. طب ما انا بحبهم، اه بس ما بنقولش، لازم هم يشعروا كده. ده انتوا بتضربونا، ده انتوا بتعملوا، ده انتوا منكدين علينا عشتنا. لا بس احنا بنعمل كده عشان بنحبكم. قلتم يا كل اب وكل ام وكل قلت لاولادك انا بحبك؟ عشان ابني يحبني او علشان بنتي تحبني لازم اكون مهتم بيه، لازم اكون مفهمه وموصل له انت رقم واحد في حياتي على فكره. الا اذا كانت صلاه يعني بعد الله ورسوله وجهاد في سبيله، وقت الصلاه لا الصلاه الاول. او انا بر والدين مثلا وحدثهم تعالوا شاركوني في العباده، تعالوا نصلوا جماعه، تعالوا كذا، كل ده مقدم عليكم. أما أنتم من ناحية البشر فأنتم رقم واحد. ويشاركوك البر حتى للجد والجدة ويشوفوا منك حرصي على البر، حرصك على البر لأهلك بيخلي أولادك هم كمان بيعملوا كده تلقائي أوتوماتيك كده، عشان تأكد عليهم رقم واحد إحنا بنحبكم، والحب ده في عدل ومساواة، كلكم عندي سواء، كل الأولاد زي بعضيها لها نفس القدر من الحب والاهتمام، إلا بقى اللي كان مريض منهم أو بيحتاج رعاية خاصة، طفل مثلا رضيع ومحتاج رعاية وتغيير. وأذكرهم على فكرة، أنتوا كما كنتوا صغيرين أنا كنت حريصة على رعايتكم كده، والأم تحكي لأولادها إزاي وهي وهم كانوا صغيرين بتعمل، هم ناسيين، هم شايفين الاهتمام بالصغير الجديد بس، لا، وممكن يشعروا من الموقف ده تشعرهم بالغيرة من خواتهم على فكرة، ويحسوا أنهم غير محبوبين وغير مقبولين في الأسرة دي، مش صح؟ لا تعالوا تعالوا ما احكي لكم انتوا كنت بعمل معاكم، بيفرحوا على فكره بالحكاوي دي جدا، وازاي كنتوا بتعملوا ايه، وبعدين كنتوا ببهدلوا الدنيا ازاي، يعني نحكي لهم. واخد منهم كمان تعالوا ساعدوا في حاله الاخ المريض، انت مثلا تجيب العلاج، انت امسك لي الحقنه عبال مش عارفه اما اعمل ايه، ها، حتى يستشعروا هم كمان معنى التضامن والتعاون، وان الاسره دي كيان واحد وجسد واحد، كلنا كاخوات وكاب ومام، كبرنا لصغرنا هي جسد واحد. ونخرج بقى بمعادله الاسره الصغيره لمعادله الامه الاسلاميه كلها، كمان هو يتقبل منك بعد كده ازاي انك انت بتنصحه او هو متعاون معاك، انا حد من الاسره دي، انا حد من المجتمع ده. المتعارف عليه كمان يا جماعه من ضمن الحاجات عشان عيالي يتقبلوا، ان مش كل الابناء زي بعض، وعشان اولادي يتقبلي منه النصيحه، ها، لازم ابقى عارف ان هم مختلفين، كل واحد له شخصيه مختلفه عن اخوه، كل واحد له يتعامل. لو عندي ابن سهل ومرح وبيحاور خلاص تمام حاول، طب لو رافض او غضبان او بيتمعض، ها، صعب الميراث، زنان، بكاء، غضوب، ما بيرضاش بحاجه، متطلع، كاره، ها، دراب، يبقى اتعلم الاسلوب الامثل. ما اعملش الاولاد حاجه واحد، او احب ده اصل ده كويس وبسمع كلامه، اما ده عيل ده بصي طالع لاهله، بصي انا عارفاه العيل الواد ده اهو، لكن لا، كلهم ياخدوا المعامله اللي تناسب السلوك والشخصيه اللي هم فيها، وعلمهم ازاي ان هم يواجهوا تحديات الحياه وصعوبات الحياه، عشان ده بيحقق عندي انا الاول، انا كمربي لازم احققه عندي، ان انا اتقبل ان في حاجات مختلفه مع اولادي، وعقلي يتقبل الامر كده ده، وبعد كده اعرف اتعامل مع ابني اللي مختلف الشخصيه، ما اصدرش احكام، ده عيل صعب، ده عيل رافض البتاع، وده لو ده ما اتعلمي فيه، لا لا لا، لازم اتعلم اتعامل مع الصعوبات اللي بيواجهها ابني وواجهه، واعلمه ازاي يواجه الحياه. ده ممكن كمان تكون الصعوبات والحاجات دي سببها انت، او البيئه المحيطه بيه، او انشغلنا عنهم مثلا، تلاقي كأب مثلا ولا ده ماسك موبايله وده كذا، لا، ولا متقبل ابنه ولا متقبل صفاته ولا الكلام ده خالص. عشان ابنك يتقبل منك انك توجهه وانك تنصحه، لازم انت الاول تتقبل وجهه نظره، لازم انت تبقى عارف ايه الحاجات، حتى لو كانت وجهه النظر مخالفه لرايك على فكره، حتى لو كانت خطا، اسمع وتحاور معاه. سن كم من سن 7 واحنا طالعين وبدربهم عليه من 5، قول انت عاوز ايه، فاكرين اداه التعبير عن المشاعر مهمه جدا، احاورهم، ما انفعلش، ما اغضبش عليهم، او ان انا اديهم بقى بص وابل بقى سبب وشتم وتوصيفات سلبيه وما اناش مستوعب، لا، حاور، بص المثلث اسمه حاور ثم اقنع ثم علاقه جيد، انا بستوعب وبحاور وبعدين بقنع. القناعه دي لازم تكون ايجابيه، او اغير قناعته او اهزز قناعته اللي موجوده عنده. طب ابنك ما تقبلش، او بنتك، قولي اللي انت عايزه تقوليه، ما لاش عامل ولا سامع كلامكم اصلا، ادخل طرف ثالث، الطرف الثالث ده هو اللي يقنعه، والطرف الثالث ده له شروط، مش اي حد، ها، لازم يكون ابنك بيحبه، لازم يكون منفتح ومعتدل في الكلام، لبق، بيعرف يتكلم، ما دخلش حد كاره ابنك وابنك كاره او مش عايزه، او الولد ده اصلا بيتنمر عليه، او حاقد على ابنك مثلا، او حد كل ما يشوف ابنك ينقده، لا، لازم ان هو يكون حد له صفات ابنك قابلها. عشان ابني يتقبل النصح والإرشاد لازم أكتر من اللمس والأحضان. اللمس والأحضان والتفاعل والقبولات للبنات في عالم الطفل دي مصدر سعادة جدا، أبويا وأمي بيحبوني، الاستقرار على فكرة، يديهم نوع من الاستقرار. احنا بنحرص على اللمس والقبلة والحضن والتدليك والزغزغة والمصارعة مع الصبيان، نشيله ونهبده، بيبقوا فرحانين قوي وهم صغيرين، يتشقلوا ويتقبلوا، ممتازين يعني، طلع الطاقة اللي فيهم. مركز على اللمسات اللي قبل النوم والكلام اللي قبل النوم الطيب، بيساعد على استقرار نفسية الطفل على فكرة، وشعوره ان هو قريب وان هو محبوب. بصوا، من ضمن الحاجات ممنوع منعا باتا عشان ابنك يتقبل نصيحتك، انه يشوف الخناقات بتاعت الاب والام والعنف والضرب بقى والدنيا كلها بتحوش، ممنوع انه يشاهد الخلافات دي. بص، ممكن يشاهد خلافات في اختلاف في وجهات النظر، لكن بنتحاور بطريقه راقيه. ما هو مش الدنيا كلها جميله يعني، مفيش حد، لا ده الدنيا ما شاء الله لازم في نقاش وفي اختلاف في وجهات النظر، بس بطريقه راقيه وصحيه للنقاش. ما يبقاش عنده الشكل بس بتاع الحوار هو العنف والضرب والاهان، يترسخ عند الاولاد ايه هي دي طريقه الحل. اي مشكله تجيلي وهي لازم ازعق ولازم اضرب ولازم اهين، لا، ودي ويخلي دي طريقته في التعامل مع باقي افراد المجتمع على فكره. ونلاقي الناس هي الناس بتزعق لبعض ليه؟ ده بيتفاهموا، يقول لك اه بيتفاهموا بالطريقه هي دي طريقه الحوار طريقه التفاهم. لا، ما ينفعش يشاهد العنف اللي ما بين الاب والام، شتم وضرب، ليه؟ هيجي عندهم قناعه ان العنف ده هي طريقه التعامل في العلاقات، بيفقدوا ثقتهم اصلا في مفهوم الاسره. تخرج بنت تقول لك لا اتجوز ايه، انا قاعده هنا حلوه جدا في بيت اهلي، وتلاقي الشاب يقول لك لا لا جواز انا كده يعني باشا مع نفسي، اب بقى وعيال وزوجه ما اعرفش عايزه تعمل لي ايه واجيب لي نفسي وجع الدماغ ليه؟ ليه؟ لانهم شافوا صوره خطا، او في المجتمع حواليهم شايفين النماذج الخطا. عشان ابنك يتقبل النصح والتوجيه منك والارشاد، لازم ما عملوش بسلطه الاب، السلطه الابويه، انا الاب وانا الام وانا قلت كده فانت لازم تنفذه، لا، لازم اتعامل معاه بلغه الحوار ولغه وسط ما بين الاثنين، اسمع كلامه بيقول ايه، بتعامل بسياسه الغالب والمغلوب، لا، بعت حوار وتفاهم دول الاولويه، مفيش مانع ابدا ابدا ان انا اسمع منهم، وممكن استخدم السلطه في بعض الاحيان بس ما كترش منها عشان هو ما يتمردش عليا بعد كده ويشك انت عارف تربي ولا انتوا عارفين حاجه، انتوا عمال تخربوا البيت وعمالين تقولوا لنا احنا في عصر غير العصر. حتى اللغه اللي انت بتوجهه بيها ما انتش عارف توجهه بيها، بدل سلطه الاب والام والكلام ده نستخدم الادوات الايجابيه التحفه جدا اللي احنا اتكلمنا عليه. فاكرين اداه المفاوضات؟ فاكرين ترابيزه المفاوضات والحلول والاتفاقات؟ الحاجات دي ممتازه جدا. طب لو اولادي اخطاوا، اول حاجه لما يجي الابن يخطا خلي بالكم، ما ينفعش احنا كمربين نقول لهم انتوا، لا لا لا لا، الاول بساله وبسال نفسي الاول، انا كام او كاب انا علمته ان ده غلط وده صح؟ انا علمته المفهوم ده، مفهوم الصح والغلط؟ عرفت ابنك ان ده ما ينفعش عشان ده غلط وده صح عشان ده صح؟ ولا قال لك اه انا عارف، ما انا قلت له وهو عارف ان ده غلط، طب اساله انت عملت كده ليه، انت عارف انه غلط؟ اه عارف ان ده غلط، طب بتعمل كده ليه؟ اه خلي بالك بقى كلمه ليه دي مفتاح، ده المفتاح السحري على فكره، اعرف منها دوافع ابني. كلمة ليه بعرف الدوافع الداخلية ايه؟ عملت كده ليه؟ إيه عشان تبصي لي، ما كنتش راضية تبصي لي فأنا كسرت اللي مش عارفة ايه؟ أو عايز يلفت انتباهك أو نظرك له، آه أصل أنتوا كأب وكأم مش مشبعوا، لا حنان ولا اهتمام، مشغولين، إيه كباء وكأمهات عن أولاد، تلاقي الأب معتكف على موبايل جاي كل قاعد على موبايل، والأم في البيت يا مشغولة يا موبايلها، يا بتنظف يا مع صاحبتها يا مع أهلها يا خارجة، أي حاجة، المهم مش الأولاد، مفيش أولوية للأمر ده. آه يبقى عرفوا الصح والغلط ايه، وما زهقش ما زهقش من تعليمهم يا جماعه، عشان التربيه دي احنا بنتربى والله. بقول لهم ببسمه ومش خايف، امي هتزعق لا لا لا لا، صوت واطي ومن غير زعيق ومن غير شخط ومن غير صوت عالي، ولا خربتوا الشقه ولا كسرتوا الدنيا، ما هو مش عارف دول هم صغيرين، لو كبار يبقى سلوكيات كلها غلط، واساله عملت كده ليه برغم انك عارف انك غلط، من اجابته هتعرفي الدوافع اللي ابنك عامل كده ليه. عشان ابنك يتقبل نصايحك وتوجيهك ويتقبل منك كأم، لازم اسمع منهم ولازم اشوفهم واشجعهم يعبروا عن مشاعرهم الداخليه والدوافع اللي جواهم. اداه التعبير عن المشاعر من افضل الادوات، وانا كل مره بركز عليه، علموا اولادكم يطلعوا مشاعرهم ويعبروا عنها صح. يبقى نتعلم احنا الاول كمربين، والله احنا اللي بنتربى، واحنا عمرنا يعني مين قال ان التربيه سهل؟ احنا اللي نتربى عشان نعرف نربيهم صح. اما اجي اعمل الحاجات دي وابني بعد كده يتقبل مني ان انا انصحه واقول له تعالى، ده احنا هنتكلم عن القياده وهنتكلم عن ازاي تبقى ازاي واثق من نفسك، ازاي انت قايد امه بعد كده، احنا بنعدي قاده اهي ولسه بنقول بره الحاجات بتتاخد بالدولار والوفات الدولار بنديها لكم مجاني، ولكن دي المحاضرات الاوليه. ان شاء الله ناخد فصل قصير ونرجع معاكم بسرعه، ناخد الاسئله اللي على اللايف واتصالاتكم على الرقم الموجود على الشاشه، فصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. Se السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجعنا لكم كده بعد الفاصل ناخد بسرعة الأسئلة. حبيبة زكي بتقول أتواصل معك إزاي؟ بص يا حبيبة في رقم على الشاشة هو هيظهر، تتواصلي على الرقم ده وتشوفي وتبعتي لنا عايزة أكلم الدكتورة واتس، تبعتوا واتس مش هنا. هنا أنا بجاوب على الأسئلة اللي أنتوا المفروض بعتوها أثناء اللايف. ابعتوا واتس عايزة أكلم الدكتورة وفريق الإعداد هو اللي بيتصل بيكوا، يعني حتى أنتوا ما بتتصلوش. نور بتقول أنا حاسة إن أنا بعيدة عن ربنا. ليه يا نور؟ امتى اقرب من ربنا؟ ها عامله فروضك؟ ها اول حاجه بنسال عنها عامله ايه في الصلاه، بيأذن بتقوم تصلي ولا بتكسلي، جامعة الصلوات ولا ما بتصليش، اخبار الفجر ايه، اخبار السنن النوافل ايه. بعيده عن ربنا ما بتقرايش الكلام والرسائل بتاعت ربنا كل يوم؟ ربنا بعت رسائل كل يوم في المصحف وفي القران، بتقراي ربنا قايل لنا ايه؟ دي الحاجات اللي بتبقى على الاقل. عامله ايه في الذكر؟ اللي بيحب حد دايما بيتكلم عنه دايما بيذكره، عامله ايه في الذكر مع الله سبحانه وتعالى؟ ها طيب خلصت الذكر، لا ده بعمل قران كذا وكذا، وحاسه اني بعيد، علي وارتقي. ده انا اعرف ناس بصي تابوا النهارده وكانوا ايه، مش عايزه اقول لك كانوا ايه، مش عايزه اقول تابوا هنا كانت توبتهم ما فيش، شفتهم بعد سنه حاجه كده قفزات لله سبحانه وتعالى. احنا فين؟ والله الواحد قلبه بيغير من الكلام ده. كل الناس دي بتتزحم على ربنا، كل الناس دي عايزه رضا ربنا وعايزه حبه هو، والناس دي كلها بتحب ربنا، الواحد كان فاكر هو بس اللي بيحب ربنا. كل الناس دي بتحب، روحي في سوق التنافس دوت وروحي يعني زحم الناس على باب حب الله سبحانه وتعالى والانس بالله، والله ما اجمل الحياه وانت عايشه مع ربنا. لا هيهمك بقى ولا الكلام ده، وربنا يدافع عنك ويتولى امورك ويرزقك ويجبرك وتحس كده ان انت في ملكوت. الناس عايشه في الدنيا وانت عامله دماغ مع نفسك، دماغ اسمها الانس بالله سبحانه وتعالى. ادعوك يا انك انت تزودي وشوفي ايه الحاجات من الحاجات اللي احنا قلنا لنا دي، ويا ريت بقى يا نور تبعت لنا تاني وتقولي انا في حال مع الله. اللهم امين يا رب. دكتوره هاله فاطمه محمد تكلمي عن اسم الله الرزاق. احنا عملنا كذا حلقه عن اسم الله الرزاق، لكن بصي يا بنتي اسم الله الرزاق انا اعرف يقينا في قلبي، زي ما قال الشيخ قال كده ان هو يبقى عندي علم يقين في قلبي. انا عارفه ان ربنا بيرزق، لا ده علم. قال لا طب والله ما احنا بندعي يا رب يرزقنا وبتاع مش عارف، بس عندي شك امتى هيجي هيرزقنا، ده احنا هنفضل كده، ما هنعمل ايه وهنجيب من ايه، ده الشك وده سوء ظن في الله سبحانه وتعالى. لكن اليقين، ها اليقين، انا عندي يقين ان الله عمره ما هيسيبني، وان ربنا عمره ما هينيمني، او حد نام من غير عشاء، نمنا مره من غير عشاء المره اللي بعديها، ولكن عايشين يعني مش ميتين. الله هو الرزاق، يبقى عندي يقين ان الله هو الواحد الاحد، هو الرزق من عنده، هو اللي عنده مفاتيح الخير كلها في الارض وفي السماء، فادعي باليقين ده. اللهم ارزقنا الرزق، مش رزق مال بس على فكرة، الرزق رزق رضا، سعادة، راحة بال، طمأنينة، حب الناس، توفيق، تسديد. الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير في الدنيا والآخرة، فمش مال بس، لا ده حاجات تانية كتير. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقك رزقا حلالا طيبا، اللهم أمين. طيب ناخد اتصال أم عبد الله من القاهرة ونرجع ناخد بقية أسئلتكم إن شاء الله. أم عبد الله من القاهرة، عليكم السلام يا أم عبد الله. ازي حضرتك يا دكتورة، عاملة ايه؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. كل سنة حضرتك طيبة يا رب. انا بعزي نفسي والأمة الإسلامية كلها في الشهيد محمد مرسي، ربنا يا رب يتغمده ويجعله في الصالحين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين يا رب. ربنا يجعل كل الكلام اللي انت بتقولي يا رب في ميزان حسناتك، وميزان حسناتك يا رب يجعلك دايما زيادة في الخير والعلم يا رب. احنا وإياك يا معبد الله، احنا وإياك يا حبيبتي، اللهم امين. عايزة أقول لحضرتك بس أطلب من حضرتك إنك تدعي لحماية الحاج عبد الله، ربنا يجعله يا رب في الفردوس الأعلى ويجمعنا دي فعليين إن شاء الله مع سيدنا محمد والنبيين. اللهم آمين. كان راجل صالح حماكي. اللهم آمين. أكيد أكيد أكيد، تنتقي القلب يخاف الله. كاد يعني مش عايز أقول لحضرتك، كان إنسان يعني ينعم عن اليتامى والمساكين ويخاف الله، كل عمل كان بيعمله كان لوجه الله خالص، فعلا فعلا من قلبه لوجه الله. ربنا يا رب تقبله في الصالحين ويجعله يا رب فعليين مع النبيين والصديقين، اللهم امين. ويجعل اولادك خير خلف له، اللهم امين. يجعل اولادك صالحين، اللهم امين. فعلا هو كان بيخاف على اولادي، وكان دايما يدعمهم يدخلوا المسجد، وكان يحثهم على الصلاه، وكان بصراحة بيحسني دايما ان انا لازم اعلمهم وامشي ورا تعليمهم علشان يجعلهم صالحين زيي. اللهم امين. فانا بتمنى من الله ان هم يكونوا حتى ولو لربع ذره من اللي كان في ايدهم، يعني يبقوا افضل ان شاء الله، يبقوا افضل يا رب. امين. جزاك الله خير على مكالمتك. ونقم ورا حضرتك ان شاء الله ان ربنا يجعله راضي عنا وعن اولادي ان شاء الله، ويصلح حال زوجي، ويجعله يا رب يهدي قلبه على امه واخواته واولاده، ويا رب يا رب كل عمل صالح بنعمله ويجعله هو راضي عنا، ويا رب الله يوريني رضاه يا رب في اولادي. طب انت ده انت ما شاء الله، بس واصبي على الادعيه ديت وان شاء الله ربنا يكرمه. ربنا يبارك فيك يا ام عبد الله، ومثال جيد. اسمعيني، مثال جيد يا جماعه، جدا جدا ان تلاقي زوجه الابن بتزكي في حماها او حماد او حماتها، وتبقى يعني شايفه لهم الفضل حتى بعد مماتهم، وتطلب انهم يدعوا الحما اللي هو الجد لما يبقى صالح ينتقل ان شاء الله صلاحه لاحفاده. ولما يشوف الام كده، الام دايما هي عارفين الترمومتر بتاع البيت، عارفين المؤشر بيروح فين، والاولاد بيشوفوا كده في عين الام. جدكم كان صالح، خليكم فاكرين لما كان بيقول كده، عايزاك تعلي القيم دي عندهم. اما ندعي له اللهم تقبله في الصالحين يا رب، ويجعلكم خير خلف له، واللهم ردي عنهم الله سبحانه وتعالى ونبيه يوم القيامه، اللهم امين. معنا اتصال، معنا استاذ كمال من الدقهليه. السلام عليكم. ايمان. ايوه بالنون. السلام عليكم يا اختي ايمان. السلام عليكم. في مشكله بقول لحضرتك، في واحده عندها، علو الصوت بس، في واحدة عندها بنتين. تمام. البنتين دول واحدة حاولت الانتحار بسبب والدها، والمرة الثانية هرب وطلعت على قرية ونص، يعني ربنا يكرمهم أخذوها. بسبب المشكلة اللي حضرتك فيها، الأب العصبي، الأب اللي مش كده، الأب اللي بيحل مشاكله بالضرب بالإهانة بالشتيمة بالحاجات دي. فهي دلوقتي وأمهم يعني مترددة من حياة الطلاق عشان المسموح لهم 5 أولاد. فهي دلوقتي إن هي يعني بتقترح على حضرتك، الأب العصبي دوت المتشدد عليه على أولاده، لو هي سابت تركت البيت أخذت أولادها كده، هل حرام عليها ولا تعمل إيه، ولا الوضع بتاعها عشان أولادها ونفسيتها؟ حاضر وكده. حاضر. اسمعيني اسمعيني يا حبيبتي، احنا عندنا مشاكل في التربية، لازم نكون معترفين بكده، وعندنا سوء اسلوب وسوء حل، مش سوء، ده خطر، ناقوس خطر كده، عارفة بيموت، وبيبقى علاقة سامة جدا جدا لو الاب بيدفع اولاده للخروج. بصوا يا جماعة، ما بقيناش لوحدينا، اسمعوا، لكل اب ولكل ام وكل مربي، ما بقيتوش لوحديكم اللي بتربوا عيالكم، في حاجات تانية كتيرة بتربي، في نت داخل، في واي فاي، في اولاد فاتحين معرفش مواقع ايه بره في الدروس واولادكم شايفينها، في محاكاة لسلوك سلبي هم شايفينه، في جو تقول لك، وبقى انتوا عارفين ان بقى المعروف هو المنكر، ايه ده، معقول ما الدنيا كلها بتعمل كده، معقول ده غلط، مع ان ده اصل في الدين. مثلا لما نيجي نتكلم مثلا عن سمت او حجاب او حياء، تقول لك يعني الكلام ده كان زمان بقى، فما بقيناش لوحدينا اللي بنربي اولادنا. فانا بدعو كل اب، هو انت يا ابني بتتعصب على عيالك ليه؟ احنا لسه بنقول النهارده حتى التفاهم، لما تحصل مشكله قبل ما تقول اسالهم عملوا غلط ليه، حتى لو عارفين ده غلط وده صح، ما نسالهم عن الدوافع، خلي اولادكم يتكلموا. لكن يبقى انا عصبي وبسب وبشب، وبنات شايفه بقى الحريه وشايفه بره، واحنا مش عارفه، هيمشوا. وهي بتقول لك يا العيال سابوا البيت، طب واحده هربت والثانيه عايزه تنتحر، ده كلام غلط، وده معناه ان الاسلوب اللي بنتخذه في قلب البيت في التعامل مع البنات دي غلط من اوله لاخره، غلط. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين يبقى طريقه تعاملنا مع اولادنا طريقه صحيه. اسمعوا الحلقات دي وطبقوها يا ستي، طبقوا 2% 3 نقط، انا كل مره على الاقل بقول اكتر من 10 11 نقطه، وتطبقوا 2 3، المهم ان احنا نطبق الكلام ده، ولو حاجه نعذر الى الله سبحانه وتعالى. دوري كأم، انا عندي 5 أولاد مش هينفع اتطلق، انت خلاص خدت قرار، انا ما اقدرش اقول لك امشي ولا ما تمشيش، انت الوحيده القادره، واي حد بره حتى لو 200 استاذ دكتور في 100 جامعه ما مش هو اللي يقدر يقرر لك، انت اللي لازم تبقي واخده القرار من جواكي ومتابعه شايفه حياتك بعد الانفصال هتبقى ازاي. هل هي افضل؟ لا مش هقدر، عندي 5 عيال ومش هقدر والوضع صعب جدا ومش هعمل. خلاص عيش، امنع الاذى يا ابن الحلال، الله يصلح حالك. لما تيجي تتكلم مع لو لقيتيه خلاص داخل وبيضرب البنات ومش عارفه وايه وهيفلت تاني زي ما كده، في حاجز، عارفه هتاخدي كل انت الدنيا، ولكن اقف في حاجز، قللي من حجم الخسائر وبعد كده تفهمي معاه، او في وقت حلو وهو رايق وما فيش اي مشاكل اتكلمي معاه كأنتي كزوجه. دلوقتي الاولاد وما ينفعش نربيهم بالاسلوب ده، والتربيه دلوقتي خلاف تربيه زي ما العيال شايفين كذا بالراحه. ايه رايك لما نحاول، وبعدين لما انا اتنرفز انت ترديني، وما انت تتنرفز انا هديك، ناخد معاهم في الكام. طب اسمع، انا اعرف اب كان بيضرب بناته، بناته دي حاجه والله كانوا جمال جدا، عيال تحف جدا جدا وحاجه كده جميله، ولكن كان يعني هو فكرهم زي بقيه البنات في الفتره دي ولسه وبتاع، وازاي وانا الشيخ الفلاني وانا كذا، ومسك ومش بصي كان ببهدلهم والله بجد. يعني البنت مره مولين بيضربها بالشبشب يعني، ولما لقى الاولاد بيفلتوا وده مش اسلوب، الراجل سمع. تعالوا شوفوا دلوقتي بناته بيقولوا عليه ايه. عليه رحمه الله ابونا، الله يرحمك يا أب، وتقول لك كذا وتعيط عشان تطلع او تحوش، تقول لي انا بحوش بس من مصروفي انا، ده حلال عشان اطلع صدقه لابي، عشان ابي كان وضعه كذا كذا كذا كذا كذا. اقول يا سبحان الله، البنات دي في فتره المراهقه كانوا سايبين البيت وماشيين. فتغيير الاسلوب مش عيب، مش عيب ان احنا غلطنا، ولكن العيب ان احنا نستمر في الغلط. لما نعرف الصح نلتزم بيه، ده جزء. الجزء الثاني عليكي بالدعاء، الله عز وجل بايده قلب زوجك وبايده انه يصلح لك الدنيا وبايده انه يهدي بناتك. تدعي اللهم يا رب انا وكلتك على قلب زوجي، يا رب يا رب حنن قلبه، يا رب خليه يتعامل باسلوب. بتزعقوا ليه؟ انا عايزه، انتوا بتزعقوا ليه يا جماعه؟ وبتبهدلوا الدنيا ليه؟ الدنيا يعني اكتر حاجه هتتعمل ايه؟ ما تخرب الدنيا عيالك. ما كاصل انا كنت بتكلم وبسجل ومش عارفه وايه وبتاع، وبعدين جم اتكلموا فاللي هسجل، ما يتسجل من جديد. الدنيا ما خربتش ليه؟ يقوم جاي حادف معرفش ايه ولا قايل ايه، وفي حدف كلام اسود من حدف الحاجات يعني. فانا بدعو كل اب وكل ام، حور اولادكم وبالراحه، ما بنقولش حلول خياليه وما بنقولش ادام حد قدر يعملها تبقى انتوا تقدروا تعملوها. لك اصل انتوا بتقولوا لا، مش دي مش خياليه، دي الحق، ده الصح. احنا مش قادرين نعمله، نقول ندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا عليه، لكن مش بس لا احنا عايزين الحل، ما مش ما هو مزر يعني هنتك عليه خلاص، هيتحول الاب من اب عصبي الاب مش عارف، والام هتتحول من طريقه سلبيه لطريقه ايجابيه. لا، بالتدريج، وندعو الله سبحانه وتعالى انه يعلمنا وانه يرزقنا الصبر وانه يعيننا على الموضوع، ما هي الزراير هي. لكن حابه بس تكون قررت انكم تتغيروا. انا شايف مشكله وقيمتها صح وعايزه وقررت انها تغير وخدت اول خطوه، بس الله سبحانه وتعالى يجي منه الاعانه بقى. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال. معنا أم أحمد من الشرقية، السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا أم أحمد. أنا بحبك في الله، والله أنت غيرتي فينا كتير والله. الحمد لله رب العالمين، أحبك الله حبيبتي وجماعنا على الخير دايما. اللهم امين يا رب، انا لبست الخمار بفضلك ان شاء الله، الحمد لله. الله الله، ده احلى، ده انا هعمل لك فرح في الاستوديو النهارده. لبست الخمار لبس جديدا وعيش سعيدا وموت شهيدا وتزوجت صديقا، واللسته بتاعتنا بقى الحاجه الجميله دي. عايزه احلى خبر من الليل، الحمد لله برده ما كنتش بقيم، والحمد لله والله غيرت فينا كتير. الله يا حبيبتي، انت سنك كام سنه؟ انا عندي 24 سنه. يا حبيبتي ألف مبروك، ألف مبروك. بصي بقى، ده الخارجي، محتاجين بقى أن الداخلي والكلام والسمت والأسلوب يبقى زي الحاجات الجميلة اللي انت لبستيها دي. اللهم أمين يا رب، يثبتنا على الإيمان يا رب. الله، أنا عندي سؤال معلش. اتفضلي يا ماما. عندي جوزي، أنا متجوزة بقالي 3 سنين، بس هو تحسي شخصيته ضعيفة كده، يعني ملهوش قرار في حاجة، شخصيته ضعيفة حتى في البيت وكل حاجة. ازاي يعني؟ يعني مثلا ايه اللي بيحصل خلاك انت تقولي عليه كده؟ ممكن طيب، ممكن بيحبك، مش عارف. طيب، والناس بتقول عليه فعلا طيب. طيب، بس يعني انا بحس انه زي عندي جوز اختي كده، يعرف يتكلم في حوار، هو لا، حتى اي حوار يجمع بين الرجاله ما تحبش ان يقعد كده يعني. طيب اسمعيني، اسمعيني وقولي وعد ان شاء الله هتعملي انا بقولك عليه، ان شاء الله ما استطعت يعني. اسمعيني يا ام احمد، اولا حلو جدا جدا، افرح جدا وقلبي زقطه كده لما نعرف حد التزم بالحجاب الشرعي وتحجبت ولبست خمار. اللهم بارك يا رب، اجعل الستر على الامه كلها، اللهم امين. وربنا يثبتك يا بنت ويجعلك يا رب يعني ايه محمده قلبا وقالبا، اللهم امين. الزوج، انت قلت لك قولي لي، قلت لي اصل جوز اختي، ما فيش مقارنات، المقارنات بتفسد الزواج. انا بقول لك طب تقولي لي طيب تتعرفي ان اكثر اهل الجنه البول؟ قال وما البول يا رسول؟ قال الذين لا يفقهون من امر الدنيا شيء. واحد عايز بيعمل بيصلي ويصوم، عارف ربنا، حنون معاكي، طيب في معاملته، اصل ما بيعرفش يتكلم، المهم هاخد قرار، مش خد قرار يتزوجك، يبقى بياخد قرار. اصل ما بيبقى في موضوع ما بيعرفش يقول او بيعرفش يتكلم، ما يمكن كذا، بس انت عارفه اللي جوه قلب زوجك ايه، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، لكن لما بيبص في عينيكي بتبقي عارفه هو كده. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم، انا قاموس الحريم تعبت منه خالص. بصوا يعني يجي لها تقول لك ده شديد ابن لذينه ولا يمكن اخد منه، وعارفه اقعد معاه ولا عارفه اعيش. والطيب تقول لك لا طيب ده مش طب عايزين ايه؟ خليكي احمدي ربنا ان هو طيب. قراراتكم في الحياه اقعدوا مع بعض، ما تقارنوهوش بحد. وانا يا محمد انت كويسه ولسه بدعي لك، ما تقارنوهوش بحد. لو لقيتي في قرار هو متردد فيه ممكن تساعديه، والله في حل كذا وفي كذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مره قال كذا وكان كذا، وندعي يا رب يدبر لنا يا رب، احنا مش عارفين، اختر لنا انت يا رب. خليكم دايما مع ربنا وسيبكم من الدنيا وسيبكم كذا. اما اذا كان ضعفه عايد على البيت بالسلب، ضعفه عايد على البيت ان غيره بياخد قراراته، ضعفه عايد على ان مش عارفه مين بيتحكم فيكي كزوجه ومش عارفه اعمله كده، لا ده هنا نقف ونتكلم. لا ارجوك انت صاحب البيت وصاحب القرار، انت انا متجوزاك، انت مش متجوزه العيله دي كلها، لا لا لا انت بس. فده هنا نتكلم، لكن في الوضع اللي انت فيه ده الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبله في الصالحين وعينيه، وبلاش مقارنات. الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم امين. ها معانا ام يوسف من الدقهليه، السلام عليكم يا ام يوسف. الاتصال معانا ام يوسف، السلام عليكم. طيب ناخد حاجه من ال الو. ها معانا حسينة، كنا ناخد. السلام عليكم. عليكم السلام، اسمعيني من التليفون وقولي سؤالك. ما انا بسمع من التليفون. زي حضرتك تمام. الله يبارك فيك يا ام يوسف، الله يكرمك. انا مبسوطه جدا طبعا وبحيي حضرتك، ويا رب كده دايما تكوني ذخر العلم والايمان دايما. اللهم امين. احنا واياك دكتوره ان شاء الله يا رب، وربنا يعينك معانا يا رب كده على فعل الخير دايما يا رب. يا رب احنا واياك يا حبيبتي، احنا واياك. اللهم امين. اولا انا حضرتك انا متزوجه من بقالي 14 سنه. تمام. وعندي ولدين وزوجي، يعني اول ما اتجوزنا كنا عايشين مع اهل زوجي والدنيا كانت متلخبطه، ولغايه الوقت يعني كان علينا ديون كتير، واتصاحب على اصحاب السوق وافلام كتيره، وكان عليا ديون دخل في نص مليون جنيه، بس الحمد لله لغايه الان لسه عليا مبالغ قليله الحمد لله. وقفت معاه طبعا والحمد لله والدنيا، بس المشكله اللي حماتي كانت دايما طبعا مبهدلاني ومهزقاني، ودايما دايما بتلوم عليا، مع اني واقفه معاه وكنت بشتغل، ولغايه الوقت الحمد لله بشتغل، والدنيا ما كانتش مظبوطه خالص. لغايه الوقت بقى عايزاه يستقر، والمفروض اعمل اي حاجه عشان عيالي، فالدنيا ملخبطه وهو مش بيسمع كلامي، ويعني بصي طيب زياده عن اللازم، واهله مش بيعملوا له احترام كده وقيمه كده اللي ياخدوا له قرار، لا ممكن اخواته من طيبته، وبيسيب لاخواته برغم ظروفه، ودايما باصين لا هات لا اعمل سوي، كان الاول كده، انما دلوقتي من كتر ظروفنا المخنوقه الدنيا مش مظبوطه، دايما مش بيحسسوا له هو كده حاجه كده يعني بينهم، وياخدوا قرار له طب اعمل كذا، طب انت معانا، طب رايك، لا وانا نفسي يعني ممكن سالفه كويس، وانا لا انت تعاملي طرا، مش كنت تعلي صوتها، مع اني الحمد لله متعلمه والحمد لله. حتى اولادي انا دايما بتعصب معاهم، دايما الدنيا مش بحسش ان هي مظبوطه، انا الحمد لله بصلي وعارفه ربنا والسنه والحمد لله، وشو على قد ما بقدر بحاول اقرب لربنا، اذكار الصباح والمساء، وبحاول بحاول على قد ما اقدر، بس الدنيا بحس ان احنا بنبعد، انا بعني بحاول كذا مره اقول له عايزين نقرب، عايزين نقرب انا وانت، الدنيا ما عادش فيها حاجه، الوقت احنا الوقت بيسرقنا، عيالنا نفس عيالي مثلا طول النهار على التليفون يا دكتوره، ما مش عارفه اخد، حاولت مثلا اودي ابني كورس، تاخد كورس انجليزي، اعلمه علي السي في زي ما حضرتك بتقولي، بحاول معاه على قد ما اقدر، بس رافض، يقول لي لا انا هروح اخد وانا بلعب اهو، اصحابي كلهم زيي، اصحابي كلهم بيلعبوا على التراث، اصحابي بيلعبوا كلهم، اما انا اروح اعمل ايه، اسوي ايه؟ حتى ابوه طب كلمه فهمه، هو عنده في ثالثه في اولى اعدادي، طب فهمه عرفه الصح من غلط، يضحك معاه شويه، مش عايز ازعله، ومره يتعصب زياده عن اللازم، وعصبي جدا يعني. انا معايا طريقته عصبي جدا جدا، مره واحده لقوه قام فيها وشتم، ومع ان ما كنتش قلت حاجه. انا ساعات ما بمسكش لساني يا دكتور، انا مش هقول لك ساعات ما بمسكش لساني، بس غصب عني الضغط اللي كان عليا من 14 سنه كان حاجه صعبه. لغايه الوقت كانت ديون، طول الوقت ديون، يعني انا من 14 سنه ديون ديون ديون. من يوم ما اتجوزت بعدها اصطحب على ناس مش كويسين، حصلت لنا ظروف كتيرة مخنوقة، حصل حاجات مش كويسة لغاية الوقت. طيب سؤالك ليا ايه؟ سؤالك ليا ايه يا يوسف؟ سؤالك ليا ايه؟ حضرتك الوقت انا مش عارفة، مامته كل شوية تتكلمني انا، تضغط عليا تقول لي جوزك مش نافع في حاجة، حتى لو جاب حاجة مش هينفع، لازم يسافر تاني، وي وي، ضغط ضغط ضغط ضغط. امه قلت لك كده؟ ايوه مامته بتقول لي كده دايما، ضغط عليا لغايه ذل. بصي يا دكتوره 14 سنه كان ذل وانكسار، لولا ان انا برفع نفسي بنفسي. انا اهلي بسم الله ما شاء الله مبسوطين، بس يا دكتوره انا ما بديش ايد لحد، انا عايشه حياتي، وهم اصلا يعني كل واحد في وديه. طب هي ليه بتقول لك كده يا ام يوسف؟ ليه بتقول لك كده؟ ما اعرفش، بتحاول تضايقني ولا بتحاول عايزاه يسافر تاني، مش عايزاه يقعد. تقول لك انا خايفه من قعدته. هو طيب زين عن لازم يا دكتور، طيب زين عن لازم، عن اللازم اللي بتقول له عليه. لو متضايقه من حاجه هي، انت ما بتعملش معايا، انت ما بتدينيش، يوم في ثانيه طلع اللي فيه اتفضلي يا امي، انت ما جبتليش النهارده كذا، انزلي يا حبيبه هات الستة اللي هي عايزاه. طب اسمعيني اسمعيني يا ام يوسف اسمعيني، عشان في كذا نقطه كده عايزه شهور اجابه. اولا خلينا نتكلم في موضوع الدين ده. مهما كان الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على صحابي بعد صلاه العصر في المسجد، لا قاعد، قال له ما اجلسك في وقت غير وقت الصلاه؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم، خل عندي ديون وعندي هموم. قال له الصبح في والمساء اذكر الصباح، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. تقوليها الصبح وثلاث مرات بعد صلاة الفجر وثلاثة بعد صلاة العصر. فقال حتى بعد فترة ذهب ديني، قضى الله عني الدين. احنا مصدقين الكلام ده، وزي لسه ما كنا شرحين احنا بنقول في حاجة اسمها علم. ما انا عارفة اما اقول كده الرسول قال، ما هو قال قولوا كده، بس ما انتش متيقنة، لاني بسيء ظن ان ممكن ربنا يقضي عن. لا والله، اصحى من النوم حديث تاني، بسم الله على نفسي، بسم الله على مالي، اللهم ردني بما قضيت لي، وعافني فيما ابقيت لي، حتى لا احب تعجيل ما اخرت او تاخير ما عجلت. فقال حتى بارك الله لي في مالي وازداد رزقي، حديث صحيح. حديث رقم 3، من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اهدني واغفر لي وارزقني. بصي، من قال سبحان 7، من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، الله عز وجل يقول صدقت صدقت صدقت صدقت، اللهم اهدني قد فعلت، اللهم اغفر لي قد فعلت، اللهم ارزقني قد فعلت. حديث صحيح. بس احنا اللي تايهين. انا عايزاك تتمسكي بالامر ده. اي استفزاز بقى خارجي، زوجك ضعيف، اصله مش هيقدر، اصله هيفشل، اصله مش كذا وكذا، اللي عدنا 14 سنه وسددته نص مليون، قادر سبحانه انه يعدي الباقيين وكذا. اصل الضغط بتاع 14 سنه وربنا نجاك، ها تلك الايام فاكراها، خلاص راحت، جت دي ايام خير وخلاص، فاضل جزء بسيط، وزوجك ربنا يعينه، انت ايدك بايد وانا ما باخدش من حد، كل دي حاجات جميله جدا جدا. اصله طيب، دي بقى الجمله لكل زوجه بالله عليك، اصله طيب بس طيب لزياده عن اللزوم، قولوا له هات يطلع اللي في جيبه. يا هناكي ويا هنا كل زوجه، اسمعوا كلامي والله، اسمعوا كلام، بكره افكركم بالكلام ده يوم القيامه. لكل زوجه، لكل زوجه تقول زوجها بيطلع اللي في جيبها، اللي في جيبه لاهله، ها فين اللي باقي؟ هو ده، ده اللي محطوط هنا في ميزان الحسنات، ده اللي الملك بيجيبه في ميزان الحسنات. يعمل ايه؟ هو ده الصدقه اللي باقي. الله عز وجل يبارك لك فيها في اولادك، يبارك لك فيها في محبه زوجك، يحط بركه في بيتك. ليه؟ اصل هو ده الخير، ده اللي طب احنا محتاجين، طب وازن، طب ما وزنش وتصدق لامه وكذا وكذا وكذا. عند يا بنتي، هو الخير بيعدم؟ والله الخير لا يعدم، الخير لا يعدم ابدا ابدا ابدا. يعني اعرف زوجه بتقول مثلا جوزها كان باعت فرختين، ابوه وامه وهي وعيالها، 4 عيال ومش عارفه وكام، فقام جحمه قالت ايه ده الفرخه دي الكبيره ودي الصغيره، انا هاخد الكبير. خدت، فجاه بيقول له يا الملك انا امك خدت الكبير، طب ليه ما كنت؟ هي اللي باقي، اللي ما طلع هو ده اللي باقي، واللي انت بتاكلوه ده هو ده اللي هيبقى في الاخر وطالع وانتهين. ان شاء الله خير، الصدقه الصدقه عليها ياخد ثوابها يعني. لكن انهوا الموازين، نفسي نرجع للغيبيات الجميله ديت، عشان لما تيجي حاجه هو ده، ما الحياه 1+1، بس في رب وفي بركه. فاحنا ما نزعلش من حاجه زي كده. اعمل ايه وعيالي ومش عارفه وايه وكذا وكذا؟ ادعي ربنا سبحانه وتعالى: يا زوجي والله انا عايزه منك مع الاولاد كذا، مش عايز يزعلهم، خلي جانب كده وجانب كده. مره كده ما اقدرش، اصل انتوا عارفين ابوكم لما بيتنرم ساكت ساكت، اما بيطلع ما اقدرش. يبقى هم في على الاقل مش عامل تخويف، ولكن في في في حيطه، في في حاجه عندنا قامه وقيمه احنا محافظين عليها. ما بيسمعوش الكلام. النقطه رقم 3، واولادي فرجيهم على نموذج صالح ناجح، نموذج متميز. تعالى شفت فلان الفلاني ده، فلان الفلاني كان بيغسل عربيات، واحد يوتيوبر مشهور جدا، مش بيزعل شكل الاسامي، كان بيغسل عربية، ما كانش يلاقي ياكل، وكان وكان وكان وكان، وراح اشتغل ومش عارف عمل، وبعدين بقى فريلانس، وبعدين بقى مش عارف الشركه، وبعدين بقى هو اللي مدير الماركتنج، وبعدين مش عارف عمل ايه، وبعدين ايه، ودلوقتي هو اللي بيشغل الشباب. تعالوا عايز فين؟ تعال مظبط لك هنا مع هنا. بيقول دخلي بالملايين. كان بيعمل خد تعليم موازي. فالجامعه حلو ماشي، خد شهادتك وخد كل حاجه، لكن في تعليم تعلي سيفيهك يا ابني، علي سيفيك وشوف معاك ايلتس، معاك تويفل، معاك لغه تانية، بتعرف في في في في الميديا، بتعرف مش عارفه في ايه، بتعرف في ايه، هو ده. لكن فلان ده افضل العب، هتفضل في لعب البلي مسافات طويله كده في الشارع انت واصحابك، ولا ووركرافت، ولا مش عارفه ايه، بقى ليك في الهبل والخيالات. علي نفسك ووري له نموذج ناجح. لكن في الاخر انا بوصيك، بوصيك بزوجك الطيب الصالح اللي ربنا سد عنه الدين واعانكم وخلاكي واقفه جنب، ما تسمعيش كلام اي حد. انا ما اعرفش ايه المردود، ليه الام بتقول كده وليه الاخوات بيعملوا كده؟ كبري انت منه، هم بيقللوا منه ومش واخدين برايه، خليك انت سنده، خليك انت دار، خليك انت العين اللي شايف. الله يبارك لك، والله ده انت رايك ده كذا، والله ربنا بكره هيجبرك. يسمع منك اللي ما بيسمعوش من اهل ولا من اللي حواليه. احنا لا ننتظر من الاخرين شيء، ولا ننتظر لحد دع ولا الكلام ده. انت انت الاصيله الكويسه الصالحه اللي دايما في ظهر زوجها ودايما سنده زوجها. الله يبارك لك، الله يكرمك في اللي انت عملته ده. والله غلط، المره الجايه ان شاء الله نصحح الغلط ده، وربنا ما تزعلش، ان شاء الله ربنا هيعوضنا خير. واحنا تعالى نستغفر، تعالى نصلي على الرسول عليه السلام. عززي من زوجك وكبري منه، يشوف فيكي ويبقى دايما منتظر، عينه كده بتبرق زوجتي اللي دايما مثبتاني ودايما عامله لي دعم وكذا وكذا، دي الزوجه الصالحه. لكن ما تعوميش على عم، يبقى هم نجحوا ان يوصلوا الصوره السلبيه اللي عايزينك تعمليها، تنفصلي تكرهيه تسيبيه بقى وهم يشبعوا. الله اعلم المستهدف ايه، احنا ما نخشش في نوايا الناس، لكن ما خليكي انت الصح وانت اللي كويسه وانت دايما اللي في ظهر زوجك. اللهم رب يجبرك ويجبر قلبك ويقرب ما منك ويقدم بينك وما بين زوجك ويخليه في عينك افضل راجل في الدنيا. اللهم امين، انت وكل المسلمين. ها معانا ساره من القليوبيه. تمام، ايوه يا ساره، السلام عليكم. ازيك يا دكتوره هالة؟ والله انا بحبك جدا جدا جدا، يعني احبك الله يا ساره، اسمك غالي عندي. الله يكرمك يا ساره. اعمل ايه عشان ابقى زيك؟ ايه ها قولي يا ساره، عشان هو انا مستمع. انت قلتي حضرتك ما سمعتنيش؟ لا، عايزه ايه قولي بس من التليفون، ما تنتظريش التلفزيون يقول. تمام، بقول لحضرتك انا نفسي اكون زيك في يوم من الايام، اعمل ايه عشان اكون زيك؟ يا حبيبتي زيك، انت افضل مني، الله ما جعلك افضل مني الف مره، ولا زي ولا بتاع. عايزه زي في ايه بقى؟ في الحجاب، البس الحجاب ده اهم حاجه دلوقتي عشان ده بلبس زيك. ربنا يبارك فيكي، ربنا ربنا يكرمك يا ساره ويجعلك حضرتك كده في الدعوه وفي التربيه وكده. يعني انا عندي طفلتين 3 سنين وواحده سنه وشهرين، على طول خناق مع بعض وبيعضوا في بعض وبياكلوا في بعض جامد جدا، مش عارفه ليه. هما بنتين؟ بنتين اه ورا بعض على طول. طب اسمعيني اسمعيني يا ساره، حاضر. ربنا يا رب يعزوك يا رب ويجعلكوا كده صالحين وامهات صالحات، وتبقى افضل مني الف مره. بصي موضوع الدعوه والكلام ده، خدي اي مجال علم شرع، اي مجال علم شرع اتعلمي فيه الدين. طبعا في تكفيف للمنابع دلوقتي، لكن في حاجات اونلاين. انا كنت قبل كده رشحت اكاديميه ذات اونلاين، باكاديميه ذات بتدي الحاجات مجاني، وبتاخدي تطلع فيها كذا مستوى، سنتين في سنتين او سنه في سنه على حسب ما بتخلصي المنهج بتاعهم. بياخدي قران وتفسير وحديث وسيره، وحتى في جزء كمان خاص بالاسره، ده اونلاين موجود ومجاني. عندك حد مقرأة جنبك، خدي يلا انزلي، يلا خدي لك إجازة حفص كده بتاع، خدي ابدأي من تحت لفوق، بيبقى معاكي أسباب النزول ومعاك التفسير ومعاك الحفظ، وده شيء يعينك انت لنفسك عشان تقبلي انك انت تواجهي صعوبات الحياة. جوز الجزء العلمي او التعليمي او في التربيه. اسمعي محاضراتنا احنا بندي الحاجات اهي مجاني بره. والله لسه كنت بتكلم بقول لهم بيدوا يعني دورات القياده والتربيه بالوفات دولارات الوفات الدول. بيتكلموا انهي فئه الناس دي؟ الناس بتكلم انهي؟ انا بنديها لكم في الحلقات مجاني وندعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم بيها. البنات اللي بيتخانقوا مع بعض دولت ما تخافيش منهم ماشي، ولكن انا اتعلم ازاي ان انا يعني هم بيتخانقوا ساعه هم بيتخانقوا اجي في سنهم سنتين انا بنقول نسيبهم لو هم مثلا 3 سنين قدام او 4 يدوروا حالهم يعرفوا يتعاملوا، لكن هم ما عندهمش اسس تعامل. يشوف واجيبهم مع بعض واقعدوا انتوا بتتخانقوا ليه واسمع من دي استني استني ما نسمع من اختك الكبير بتقولي ايه اه دي عايزه طب استني طب مش هي دي بتاعتها لو هي لعبتها نخلي اختها طب تيجي نستأذنها ممكن لو سمحتي يا اختي ناخد اللعبه دي لا طيب ممكن بعد ربع ساعه تشاركيني فيها لا طب ما انت عشان تلعبي بلعبتها وتشاركك هي كمان يبقى فهم ووضح قلنا على كده على اسلوب المشاركه في الامر. لكن لو هي حاجه مثلا عايزين الريموت او عايزين مش عارفه حاجه عامه في البيت اه يبقى قسم انت اول ربع ساعه وبعدين هي اول الربع ساعه التانية عايزين مش عارفه اعملي ركنه ليهم. البنات بيحبوا الحاجات بتاعت المطبخ والاكلات هات لهم اللعب بتاعت المقودي تطبخ ودي تقدم ودي تعمل وسنتين ده بعد هي بس كلها سنه هتبص تلاقي دي جره دي والاثنين ما شاء الله ماسكين بعد كده وماشيين حوالين اللي عماله تسرح واللي عماله تحط توكل الثانيه واللي مش عارفه عماله تعمل قطعين لك ما شاء الله الفساتين والحاجه يعني هي فتره بس. لكن اعلمهم في البدايه الاسلوب الصح للتعامل والاستئذان واسمع دي ودي ولازم دي تلتزم بالسكوت لحد اختها ما تسمع ما نسمع اختنا ودي تلتزم لحد اختها الثانيه. بعلم اسلوب حوار والصبر علم احنا اللي بنتربى صدقوني احنا اللي بنتربى مش هم. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزق كل ام يا رب يعني الصبر على التربيه. معنا اتصال معنا مدام هند من القاهره. السلام عليكم يا مدام هند. عليكم السلام ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك الله يكرمك يا حبيبتي اتفضلي. اولا يعني بقاء لله في رئيس محمد مرسي رحمه الله وحفظه الله ونعم الوكيل. انا على طول اقول كده طبعا والله ونفسيا متضايقه جدا يعني ربنا يعلم انا قد ايه كنت مؤيده جدا للدكتور محمد مرسي فطبعا يعني ربنا يصبرنا وحفظه الله ونعم الوكيل وبرضه ربنا ان شاء الله مش هيعدي اي حاجه وفي كل ظالم لان ربنا اعلم بالدكتور محمد مرسي قد ايه ظلم. انا عايشه طبعا في القاهره اصلا انا يعني مقيمه في القاهره قد ايه برضه لما بدخل مثلا اخرج في الشارع مع اولادي في المدرسه في اي حاجه في اي مكان قد ايه بقاوم اي حد بيتكلم بطريقه مش كده بحاول برضه ان انا اقدر اغير كل فكر حد مش فاهم. وبالفعل والله كل اللي كانوا مؤيدين للسيسي كلهم فعلا انا بشوف انا عايشه في مصر اصلا وبواجه كتير وبشوف ناس كتير فعلا بالفعل مش فاهمين بالفعل مش فاهمين اصلا حاسهم سوري والله برضه جهله بيتكلموا. طب افضل اتكلم افهم منهم طب انتوا ليه اصلا كنتوا مؤيدين لي اصلا مش عارفه اوصل لحاجه خالص. فطبعا مش هنقول برضه حفظ الله ونعم الوكيل حفظ الله ونعم الوكيل وربنا عمره ما بيسيب اي ظلم خالص وان شاء الله ما خدوش منه في الدنيا ياخدوه منه في الاخره ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكي وربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه امين امين يا رب ويصبر اهله ويصبرنا كلنا على فراقه وقد ايه كان انسان فعلا محترم وقد ايه فعلا كان يبقى صالح للدوله بس للاسف معظم الشعب مش فاهم وده مش مهم كفايه قوي ان مؤيدينه كانوا عارفين قد ايه هو اصلا راجل صالح وكل ده غيره وحفظ حتى الاعلام المصري انا ما بقتش احب اتفرج على القنوات والله يعني قد ايه الواحد فعلا بيبقى يعني هاني عليه يعني يعمل مكالمه معاهم ويتكلم معاهم انتوا ليه بتعملوا كده؟ ان شاء الله حظي الله ونعم الوكيل. جزاك الله خيرا مدام هند ومشاعر طيبه وصادقه ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل دعواتك. يعني وقت حلقتنا خلص سعدت بيكم النهارده. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين